من الشيطان الرجيم. Yeah.

الموت Oh. فملاقي يا أيها الإنسان يا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركب طبقا عن صبق الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف الله يخلي لك حبابك. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب أبي سلام. القرآنية المباركة التي تلا علينا ذلك العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز زقازيق بمحافظة الشرقية تليفون 35-22-22 النخاس مركز زقازيق الشرقية مكبرات الصوت السوداء الكبرى والإنارة الحديثة باطخة مع تطبيز الكهربائية إدارة المهندس السيد عيد غسول والمهندس شحت أحمد العوضي تليفون المنزل 88-99-18 أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام أولي لمركز ميت عمر دقالية الفراش الكبرى والصدقات الذهبية إدارة الحاج لطفي أحمد كش بصفور تليفون 755-311 صفور مركز درب نجم شرية. أيها الأخوة المؤمنون شكرا لله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.